بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما تبقى من اختبار الدروس المهمة. يقول: الشرك الأكبر، العمل حكمه الشرك الأكبر إذا مات، نسأل الله السلامة عافية عليه، فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة على قول. طيب، وإذا تاب في وقت تقبل في التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تحضر الوفاة تاب الله عليه، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر. والدليل: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، الشرك الخفي، نعم، حكمه تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. طيب، يقول: حكم صلاة الكافر باطلة، نعم، طيب، غير صحيحة، لكن لو صلى الكافر حكمنا عليه ظاهرا بالإسلام، صحيح؟ لو صلى الكافر الآن نحكم عليه بالظاهر بماذا؟ بالإسلام، لأنه جاء بشرائع الإسلام. الآن أنت ما حد يطالبك بدليل على أنك مسلم لأنك تأتي بشرائع الإسلام، صحيح؟ فلو صلى الكافر أصبح مسلم حكما. فلو أظهر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أظهر بعد الصلاة وقال أنا مستهزئ وكذا، نقول أنت لو بقيت على ما أنت عليه من الكفر نسأل الله السلام العافية تركناك، لكن أظهرت لنا الإسلام وحكمنا على الظاهر لأنك تصلي، حكمنا على الظاهر أنك مسلم، والآن حكمك حكم المرتد، إما أن ترجع إلى الدين أو قتلناك، مفهوم؟ وقال هذا مهم جدا، لأنه حتى لا نفتح باب السخرية والاستهزاء بشرائع الإسلام، مفهوم؟ طيب، إذا لو صلى الكافر حكمنا على ظاهره بماذا؟ بالإسلام، نعم. طيب، يقول: صلاة المجنون صحيحة أم باطلة؟ لو صلى، نعم، باطلة، نعم، لا تصح أبدا، لأن من شروط الصلاة العقل وضد الجنون. طيب عبد الرحمن، صلاة الصغير تصح أم لا؟ نعم الشيخ، في تفصيل: إذا كان مميز فالصلاة صحيحة، وإذا غير مميز فالصلاة باطلة. يقول: صلى بغير وضوء ناسيا، نعم، الصلاة باطلة، ناسيا يا أخي، نعم، لأنه هذا لا يقبل فيه لا جهل ولا نسيان ولا عمد. طيب، صلى وعليه نجاسة سواء كانت على الثوب أو على البدن، يقول بعد أن انتهت الصلاة رأى على ثوبه نجاسة، إذا كان جاهل فالصلاة صحيحة، والدليل صلى وفي نعليه أذى عليه الصلاة والسلام. طيب، ما حكم استقبال القبلة؟ شرط من شروط الصلاة في كل صلاة إلا النافلة في السفر قبلة حيث توجهت به الدابة أو الراحلة، ولو تعمد قلنا أن ينحرف عن القبلة من دون حاجة فالصلاة باطلة. طيب، هذا في النافلة قلنا. طيب، صلى مكشوف الفخذين، يقول نعم الفخذين خطأ. نعم لا نعم يقول الصلاة باطلة إلا إذا كان ابن 7 سنين إلى 10 سنين فالصلاة صحيحة لأنه واجب عليه يستر الفرجان فقط. طيب صلى بعد خروج الوقت ما حكم الصلاة؟ نعم صحيحة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم في تفصيل وهو نعم من نام عن صلاة أو إذا كان غير مفرط يعني فالصلاة صحيحة، وإذا كان تعمد إخراج الصلاة حتى خرج الوقت وكانت لا تجمع مع غيرها وليس له رخصة في الجمع جمع تأخير فنقول له لا تصلي. نعم طيب يقول الصلاة على الراحلة والسيارة والقطار ما حكم الصلاة؟ نعم الفريضة لا تصح إلا عند الضرورة، والنافلة إذا كان في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة. طيب يقول ما حكم التلفظ بالنية؟ نعم بدعة. طيب قال لو صلى جالسا ما حكم الصلاة جالسا؟ نعم إذا فريضة لا تصح إلا إذا كان عاجز عن القيام، وإذا كانت نافلة تصح الصلاة لكن يأخذ نصف أجر القائم. طيب حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ نعم ركن من أركان الصلاة لابد حتى في النافلة حتى في النافلة. نعم إلا إذا أدرك قلنا الإمام راكع يركع ويعتد بهذه الركعة وسقط عنه سقطت عنه قراءة الفاتحة. طيب ما حكم التشهد في الصلاة؟ نعم الشيخ أنت الشيخ أي نعم الله يفتح عليك. أي تشهد نقول؟ إن أراد التشهد الأول فهو واجب أي نعم الأول واجب، وإن أراد التشهد الأخير فهو ركن، وهذا في الصلاة الثلاثية والرباعية، وفي الصلاة الثنائية ركن. طيب ما حكم الصلاة الإبراهيمية؟ نعم الشيخ في التشهد الأول في التشهد الأول سنة، في التشهد الأخير ركن. طيب الآن بالنسبة لهذه الأمور يعني السنن، الأصل أن المسلم يعني يحرص على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نعم فهذا الأصل ترى، وكان الصحابة يعني لا يسألوا عن بعض الأمور أنها سنة أو واجبة أو كذا. نعم طيب التشهد قلنا الصلاة الإبراهيمية. يقول صلاة النافلة لو صلى النافلة على جنب ما صلى جالسا صلى على جنب تصح الصلاة أم لا؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول تصح ويأخذ نصف أجر القاعد. طيب قراءة القرآن في السجود ما حكم قراءة القرآن في السجود؟ نعم نعم محرم نعم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان من باب الدعاء وقصد به الدعاء ولم يقصد به القراءة. مثاله قال وهو ساجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قصد الدعاء يصح. نعم وقلنا بل الأولى أن تختار من أدعية الكتاب والسنة. طيب قراءة القرآن. يقول: تكلم في الصلاة، ما حكم الكلام في الصلاة؟ نعم نعم. طيب إذا كان عمدا فالصلاة باطلة، لكن إذا تكلم عمدا لمصلحة الصلاة تصح، لأن ذو اليدين تكلم وكان الكلام داخل الصلاة، لأن الصلاة لم تنتهي صحيح، وكان من مصلحة الصلاة صحت. وقال الكلام العمد مع العلم والذكر، خرج به لو كان ناسي أو جاهل، كما تكلم معاذ بن الحكم رضي الله عنه كان جاهل ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ما حكم الالتفات في الصلاة؟ نعم الشيخ، حكمه محرم، جائز، مكروه؟ ها؟ لا. نعم، إذا كان التفات كثير عن القبلة فهو محرم ومبطل للصلاة، وإذا التفات يسير فهو مكروه. نعم. طيب، زاد ركعة في الصلاة، ما حكم من زاد ركعة في الصلاة؟ نعم، يقول عليه السجود سهو، يعني الصلاة صحيحة. نعم، إن كان سهوا فالصلاة صحيحة، وإن كان عمدا فالصلاة باطلة. نعم. طيب، يقول: ترك ركن خلف الإمام، مثاله يصلي الشيخ نواف خلف الشيخ الحذيفي، ولكن يصلي الشيخ نواف في آخر المسجد النبوي. الشيخ الحذيفي حفظه الله نسي التشهد الأول في صلاة الظهر وقام، بعد أن قام نبه على ترك التشهد. الآن الشيخ نواف يصلي وين؟ في آخر المسجد، يظن أن الشيخ يعني الإمام في أي موضع؟ في التشهد، فأخذ يقرأ التشهد. عندما قال الإمام الله أكبر، الآن الإمام أين؟ في الركوع. قام الشيخ نواف وقال يقرأ الفاتحة صحيح، في الثالثة الآن في القيام، والإمام في الركوع. متى انتبه نواف؟ عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. عندما قال الشيخ الحذيفي سمع الله لمن حمده، تنبه نواف الآن أنه ما ركع صحيح. فإذا نواف كان فقيه وقال الله أكبر ركع ثم أدرك الإمام في سمع الله لمن حمده، فالصلاة صحيحة لأنه أتى بالأركان. وإن الشيخ نواف مجرد ما قال الشيخ الحذيفي سمع الله لمن حمده، هذا كان في القيام وقرأ الفاتحة، قال سمع الله لمن حمده وترك الركوع، فالصلاة باطلة لأن الإمام لا يتحمل الأركان صحيح. نعم. طيب، يقول: إذا سهى في السهو ماذا عليه؟ نعم، يقول: لا شيء عليه. مثاله: بدل أن يسجد سجود السهو كم سجدة؟ سجدتان، سجد ثلاث سجدات ثم تنبه، ايش يصنع؟ يسلم ولا شيء عليه. طيب، قال: شك في الوضوء وهو يصلي، يعني بعد أن كبر تكبيرة الإحرام شك هل هو على طهارة أم لا، ايش يصنع؟ نعم، لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو ما دخل في الصلاة إلا وهو متيقن الطهارة وشك في الحدث، فلا التفت إلى الشك أبدا لأن الطهارة قد انتهت، وقلنا كل شك بعد انتهاء من الفعل لا يؤثر. طيب، سمع يقول صوتا من بطنه، يعني بطنه تقرقر، هل يترك الصلاة؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا، وهذا سمع صوت من بطنه. نعم، يقول المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوت، يعني صوت الخارج لا صوت البطن صحيح. طيب، يقول: شك في ترك ركن بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، في ترك ركن. نعم، الصلاة صحيحة ولا التفت للشك أبدا، لأن الصلاة قد انتهت. نعم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، حينئذ الشكوك تكثر. شك في ترك ركن في وسط الصلاة. نعم، إذا كان هذا الشك كثير، يعني دائما يشك في الصلاة ودائما موسوس، فهذا لا يلتفت إليه إطلاقا. وإذا كان يعني قليل الشك يبني على ما ترجح، وإذا لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. إذا ليس دائما يبني على الأقل. نسي التشهد الأول وقام، نسي ما تعمد يعني، نسي التشهد الأول وقام. نعم الشيخ، نعم، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد وعليه سجود سهو. طيب، لأن التشهد الأول واجب. نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين، بين السجدتين يقول رب اغفر لي، فنسي، ماذا عليه؟ عليه سجود سهو إذا كان انتقل من هذا الركن. نعم. طيب، وجد الإمام راكعا ولم يقرأ الفاتحة، مسبوق، وجد الإمام راكع فقال الله أكبر وركع ولم يقرأ الفاتحة، هل هذه الركعة يعتد بها أم لا؟ آشه، يعتد بها. نعم، وسقط عنه ركن قراءة الفاتحة. يقول نسي تكبيرة الإحرام، نسي تكبيرة الإحرام، كيف يأتي هذا؟ ممكن الشيخ يقول كيف يأتي هذا؟ مثاله الآن، أدرك الإمام راكع، أدرك الإمام راكع فقال الله أكبر وركع، قلنا للشيخ أكرم إيش نويت بهذه التكبيرة؟ قال نويت بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع، يعني ما كبر تكبيرة الإحرام، فالصلاة باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. طيب، بعد هذا يقول نوى قطع الوضوء في وسط الوضوء ثم أكمل الوضوء، مثال يقول توضأ وبقي غسل الرجلين ثم قال أنا ما أريد أن أتم هذا الوضوء، إن شاء الله توضأ إذا أذن لصلاة الظهر، ثم وجد على رجليه شيء من التراب أو الطين أو الأوساخ فغسل رجل اليمنى ثم رجل اليسرى، هذا الوضوء صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه لا بد النية تكون من أول الوضوء إلى نهاية الوضوء. كذلك في الصلاة، لو نوى داخل الصلاة قطع الصلاة قطعت، صحيح؟ نعم. طيب، قالوا إلا الحج والعمرة، إذا نوى في الحج والعمرة قطع الحج والعمرة لم ينقطع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. طيب، نوى إعادة الوضوء ثم صلى فيه، مثاله الآن الشيخ أكرم صلى صلاة الفجر متوضئ وقال إن شاء الله إذا أذن لصلاة الظهر أعيد وضوء جديد، وبقي على الوضوء إلى أن أذن لصلاة الظهر وصلى به الظهر، فالصلاة صحيحة لأنه ما جاء ناقض من نواقض الوضوء. توضأ من أجل مس المصحف وقراءة القرآن والطواف ثم صلى بهذا الوضوء، فالصلاة والوضوء صحيح. نعم. طيب، يقول يتوضأ وهو يأكل لحم جزور، نعم باطل، نقول انتظر حتى تفرغ من الأكل، لأن هذا ناقض، ولا بد أولا انقطاع موجب الوضوء، شرط من شروط الوضوء. يقول توضأ قبل الاستنجاء أو الاستجمار، نعم نعم، يقول توضأ قبل الاستنجاء والاستجمار، هل يلزم قبل الوضوء استنجاء أو استجمار مطلقا؟ إذا كان خارج من السبيل لابد أنه قبل أن يتوضأ استنجاء، قال الاستنجاء والاستجمار قبله. طيب، أكل لحم الجزور لابد من استنجاء واستجمار؟ خروج الريح لا. طيب، يقول توضأ وكان على إحدى أعضاء الوضوء شيء مانع كالعجين مثلا أو الطلاء، أو بعض النساء تضع أشياء على الأظافر تسمى عندنا على اسمها مناكير يعني منكرات. نعم، فما حكم الوضوء؟ نعم، لابد أن الوضوء باطل، لابد أن يزيل هذا المانع. نعم، إلا إذا بقي شيء يسير مثلا وقال لا يمكن يعني مشقة شديدة حتى يزيل هذا المانع، قال فالصلاة صحيحة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، يقول غسل الساق في الوضوء يعني مع غسل الرجلين، نعم نعم، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع التنطع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. إلا إذا كان هذا لعارض يعني ليس من باب التعبد، مثاله وهو يغسل رجليه في الوضوء وجد على ساق شيء من التراب مثلا وغسل، لا من باب التعبد، يصح؟ يصح. طيب، أخذ ماء جديد للأذنين، هل يأخذ ماء جديد للأذنين؟ لا. نعم. طيب، تخليل اللحية، ها شيخ نواف، نعم، ما حكم تخليل اللحية؟ أولا في الوضوء، لأن عندنا تخليل اللحية في الوضوء وتخليل اللحية في الاغتسال. تخليل اللحية في الاغتسال لابد من تخليل اللحية واجب، وفي الوضوء يا شيخ نواف إذا كانت خفيفة التخليل واجب، وإذا كانت كثيفة يعني لا يرى الخد فالتخليل هنا سنة. طيب، يقول الوضوء توضأ مرة واحدة، صحيح، وهذا هو السنة، صحيح، إذا الوضوء مرة سنة ومرتين سنة وثلاثة سنة، صحيح، لأنه بعض الناس يظن أنه لابد أن نلتزم الوضوء ثلاثا، صحيح. نعم، ما يضر، المهم إذا توضأ مرة فهو صحيح وجاءت به السنة. طيب، الوضوء أكثر من ثلاث مرات أي تنطع وتعدي وإسراف، إلا إذا كان لعارض، قلنا وجد على يعني على يديه شيء من العجين وزاد عن ثلاث مرات من أجل إزالة هذا المانع حتى يتحقق وصول الماء إلى العضو، يصح؟ يصح. نعم. طيب، قال غسل الكفين قبل الوضوء، نعم الشيخ، في نوم الليل قال هذا واجب لكن ليس من واجبات الوضوء، وإذا غسل لم يغسل الكفين في الوضوء صحيح. طيب، وفي غير نوم القائم من الليل حكم غسل اليدين؟ سنة. طيب، مسح الرأس أكثر من مرة، نعم، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس إلا مرة واحدة، إذن يكون الزيادة على إلى ثلاثة في اليدين والوجه والرجلين، أما الرأس مرة واحدة، وعندما ابتدأ والمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، وكذلك غسل الكفين في أول وضوء يكون ثلاث مرات. طيب، هل النعاس ناقض للوضوء؟ نعم، إذا كان لا يشعر ناقض، وإذا كان يشعر لم ينتقض الوضوء، فالعبرة بالإدراك والشعور. طيب، يقول هل غسل الميت ناقض للوضوء؟ نعم، لا، لأن لم نذكره في النواقض، لكن يستحب له الوضوء. يقول صلى بعد الاغتسال ولم يتوضأ، يعني نوى وسمى وعمم جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق ثم خرج وصلى بهذا، هل الصلاة صحيحة؟ ما توضأ، لكن هو نوى رفع الحدث، ارتفع أم لا؟ ارتفع. طيب، وهذا يدل عليه أيضا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يدل عليه القرآن، قال حتى تغتسل، ولم يقل حتى تتوضأ، صحيح؟ نعم. طيب، ولأن الأدنى يدخل تحت الأعلى. نعم. طيب، يقول كان يسبح ثم خرج وبعد السباحة صلى، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ نعم الشيخ، إذا نوى نعم بهذه السباحة التبرد فالصلاة باطلة، وإن نوى بها رفع الحدث ارتفع. نعم. طيب، يقول تطهير بول الصبي. نعم، إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل زائد عصر. نعم، رش ماء زائد عصر يعني غسل. وإذا كان غالب طعام هذا الطفل حليب الأم، نعم، فينضح بالرش فقط دون عصر. تطهير بول الجارية بالغسل. طيب، زيارة النساء للقبور. نعم، من كبائر الذنوب كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتصر لهذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد فليراجع. ترك تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، التكبيرات الأربع، نعم، الصلاة باطلة. طيب، في التكبيرات الزوائد سنة ولا شيء عليه. طيب، وترك تكبيرة من تكبيرات العيد، إذا الأولى قلنا هي تكبيرة إيش؟ الإحرام في الركعة الأولى، وفي الثانية الأولى تكبيرة الانتقال واجبة، والزائد سنة، فلو تركها لا شيء، يعني الصلاة صحيحة. نعم. طيب، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، من أفضل الأعمال، بشرط لا يشد لها الرحل ولا يجعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعاد وتكرر، ولا يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصنع هناك شيء مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كان يتقصد الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصدقة أو قراءة القرآن أو من ذلك. طيب، زيارة شهداء بدر، مثال الشيخ أكرم يريد أن يسافر إلى بدر من أجل زيارة شهداء بدر، يصح أم لا؟ نعم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور؟ نعم، أنه قال لا تشد الرحال، وهذا شد رحل ما يصح، لكن إن والسفر ومر بالطريق وكان مروره على قرية هذه أو مدينة بدر ومر هناك وسلم على القبور ولم يقصد بهذا السفر شد الرحل، يصح أم لا؟ يصح. نعم. طيب، ما هو الفرق يقول بين الشرط والركن؟ الشيخ، أولا الركن داخل الصلاة والشرط خارج الصلاة، الثاني أن الركن يمتد، الشرط يمتد في كل العبادة والركن في جزء من أجزاء العبادة، واتفق الشرط والركن أنه لا يقبل فيهما لا جهل ولا نسيان ولا عمد، إلا قلنا الشرط واحد وهو لو صلى وعليه نجاسة وكان لا يعلم بهذه النجاسة في الصلاة صحيحة لورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ترك وليس بفعل. طيب، الفرق بين الركن والواجب، ولماذا قلنا ما هو الفرق بين الركن والواجب ولم نقل ما هو الفرق بين الشرط والواجب؟ لأنه تقدم معنا أن الشرط خارج ماهية العبادة. طيب، ما هو الفرق بين الواجب والركن؟ نعم الشيخ، أن الواجب يقبل فيه الجهل والنسيان، واتفق هو الركن أنه لا يقبل العمد، واتفق هو الركن أنه كلاهما داخل العباد. الفرق بين السنة والواجب أن السنة يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد، لكن يعني الأصل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. طيب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله يعني نرى ما يعني نأخذ، الله أعلم أننا نريد ندرس غدا نواقض الإسلام. طيب، تحضروا لنا نواقض الإسلام، وإلى غدا إن شاء الله. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.